نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة، وربما قال النقير. قال شعبة، وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم، وليس في روايته المقير. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة. وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد معاذ في حديثه عن أبيه قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذكر قصة وفد عبد القيس، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة. وأورده الإمام مسلم في هذا الباب في كتاب الإيمان لبيان الإيمان ومعنى الإيمان وأركان الإيمان، ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أركان الإسلام سماها بالإيمان، لأنه في وفده في كلامه مع وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يكن يذكر لهم الحج لأن الحج لم يكن قد شرع، لكن ذكر الصوم والزكاة وذكر الشهادتين والصلاة. وهذا يدلنا على أن الإيمان والإسلام قد يطلق أحدهما على الآخر، يطلق أحدهما على الآخر بمعنى أنهما يكونان مترادفين. وهذا هو دليل من ذهب إلى أن الإيمان والإسلام لفظتان مترادفتان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وصف الإيمان على الإسلام كما جاء في حديث جبريل، وأطلق لفظ الإيمان على أو أطلق أركان الإيمان الإسلام على لفظ الإيمان كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا دليل لمن ذهب إلى أن الإيمان والإسلام لفظتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا، بمعنى أنه يجوز أن يطلق وصف الإيمان على ما يشتمله أركان الإسلام، ويجوز أن نطلق أركان الإسلام على أوصاف الإيمان إذا استخدمنا اللفظ وحده، كأن نقول ما الإيمان فنذكر أركان الإسلام، أو نقول ما الإسلام فنذكر أركان الإيمان، لكن إذا جمعنا بينهما وقلنا الإيمان والإسلام فهنا يخصص كل وصف بمعناه، فيحمل الإسلام على الألفاظ الظاهرة أو الأعمال الظاهرة التي هي شعارات للإسلام كالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ويطلق الإيمان على الأمور الغيبية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا قلنا الإيمان يعني أفردناه بالتعريف وبالكلام، جاز لنا أن نصفه بأركان الإسلام، وهذا معنى قولهم إذا اجتمعا افترقا، أي حمل كل لفظ على معنى خاص، وإذا افترقا اجتمعا، أي جاز أن يستخدم لفظ الإيمان أو لفظ الإسلام على كل واحد منهما. وهذا الحديث قلت إن الإمام مسلم رحمه الله رواه من طرق، فالرواية الأولى هي رواية خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم قال حاء. والرواية الثانية هي التي ذكرها بقوله قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولاحظنا أن مدار الرواية في السندين هو أبو جمرة الراوي عن ابن عباس، فقد روى عنه في السند الأول حماد بن زيد، وروى عنه في السند الثاني عباد بن عباد. أما الرواية الثالثة فهي التي رواها بقوله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. ونلاحظ هنا في هذه الرواية أن الإمام مسلما رحمه الله قرن بين هؤلاء الأئمة الثلاثة، بين شيوخه الثلاثة، وهذا النوع من الرواية فيه اختصار، والأصل أن يروي الإمام مسلم كل حديث عن شيخ، فهي بمثابة ثلاث روايات مختصرة. هذه الروايات الثلاثة رووها عن شيخهم محمد بن جعفر المشهور بغندر، وغندر روى هذا الحديث عن شعبة، وشعبة يقول عن أبي جمرة، فرجع الحديث إلى أبي جمرة. وشعبة رحمه الله تابع في هذه الرواية أو في هذه الروايات، تابع كل من عباد بن عباد وحماد بن زيد. فهذه تعد في نظر المحدثين 5 روايات كلها مدارها على أبي جمرة. ثم إنه أورد فيما بعد روايات أخرى، وهي رواية عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء، ورواية نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا علي أخبرنا أبي قال، يعني والد عبيد الله بن معاذ العنبري ووالد نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة. وهذا هو المتابع الرابع لشعبة وعباد بن عباد وحماد بن زيد، كلهم يروي هذا الخبر عن أبي جمرة. وهذا الحديث الذي رواه عن عبيد الله بن معاذ وعن نصر بن علي بمثابة الروايتين، فإذا أضفناها إلى الروايات السابقة صار عدد ما أخرجه مسلم من هذا الحديث 7 روايات. 7 روايات أخرج الإمام مسلم بها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا على سبيل التفصيل، وإذا قلنا على سبيل الإجمال فتكون 4 روايات أو 5 روايات، تكون بمثابة 5 روايات، وعلى سبيل التفصيل هي بمثابة 7 روايات مدارها كلها على أبي جمرة. لكن مسلم رحمه الله اختار من هذه الروايات رواية عباد بن عباد من بين الروايات كلها، حيث أوردها مفصلة وأشار إلى ذلك بقوله واللفظ له. قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، اللي هي رواية يحيى بن يحيى، وقد مر بنا يحيى بن يحيى التميمي شيخ الإمام مسلم رحمه الله. أما الرواية الأولى يقول فيها الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا خلف بن هشام، وخلف بن هشام هو ابن خلف بن هشام بن ثعلب البزار. قال المقرئ البغدادي ثقة له اختيار في القراءات، وكثيرا ما نسمع انه احد القراء، ونسمع من يقرأ يقول اقرأ لخلف وقرأ خلف، فخلف يعني احد ائمة القراءة وله اختيار يعني روايات اختارها وتعد قراءته من قراءات أو من القراءات المتواترة، وهو أيضا إمام في الحديث حيث وصفه بأنه ثقة. وقد روى له الإمام مسلم وأبو داود. قال حدثنا حماد بن زيد. وأما حماد بن زيد فهو حماد بن زيد بن درهم الأسدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال ثقة ثبت فقيه. قيل إنه كان ضريرا، يقول ولعله طرأ عليه، يعني مسه الضر فيما بعد، لأنه صح أنه كان يكتب والضرير لا يكتب، من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 من الهجرة ومئة من الهجرة. وقد روى له الجميع. قال حدثنا أو عن أبي جمرة، وقوله عن أبي جمرة فأبو جمرة هو نصر بن عمران ابن عصام الضبعي أبو جمرة البصري نزيل خراسان، قال ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، أي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 28 و100، وقد روى له الجميع. ولو تتبعنا سند هذا الحديث لرأيناه في غاية من الصحة، ويعتبر أيضا في غاية من العلو، فإن بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة، وهذا ما يسميه أهل العلم بالحديث الرباعي، ما يسمى عندهم بالرباعي. وأعلى ما يوجد في الكتب الستة الثلاثيات، حيث وجد منها عدد في صحيح الإمام البخاري، وحديث في سنن أو في جامع الترمذي، وبعض الأحاديث في سنن ابن ماجه. فالكتب الستة لا توجد فيها ثلاثيات إلا في هذه الكتب الثلاثة. وأما بالنسبة للإمام مسلم رحمه الله فأعلى ما عنده من الأحاديث هي الرباعيات، مثل هذا الإسناد. وقوله سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم قال حاء، وقد مر بنا معنى كلمة حاء، وأنها تحويل للإسناد، فإن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين أو من طرق حول الإسناد عند ابن عباس. وهنا يورد الإمام النووي كلاما يبين فيه أن هذا الصنيع من الإمام مسلم يدل على تمكنه وحذقه ومعرفته لرواية الأحاديث، فإنه حول الإسناد بعد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان الأنسب والذي جرى عليه عادة المحدثين أن يحول الإسناد بعد ذكر حماد بن زيد. فيقول حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد ثم يقول حاء قال وحدثنا يعني يذكر السند الثاني وهو سند يحيى بن يحيى قال واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد كلاهما عن أبي جمرة. هكذا دأب المحدثون، لكن الإمام مسلم رحمه الله عدل عن ذلك وأشار الإمام النووي إلى علة لطيفة في عدوله عن ذلك وبين أن ما صنعه مسلم هو الأولى، ذلك لأن رواية حماد بن زيد فيها عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس، وفي رواية عباد بن عباد عن أبي جمرة قال عن ابن عباس، فلو حول الإسناد ثم وحد الرواية للزم من ذلك أن يتقول على عباد بن عباد، حيث إنه روى الحديث بالعنعنة، في حين أن حماد بن زيد روى الحديث بصيغة السماع. فلما كان هذا فرق وهو ذكر صيغة السماع عن ذكر العنعنة، لذلك لم يتمكن من توحيد الإسناد بل فرق بينهما ووحد السند بعد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث كما رأينا في هذه الرواية رواية أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم قال حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وقد مر بنا فيما مضى ترجمة يحيى ابن يحيى، مرت بنا في رواية سابقة وهو أنه يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى بن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا الغساني النيسابوري، أبو زكريا النيسابوري قال إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و100. يروي عن شيخه عباد بن عباد ثم يذكر الحديث. وقد أشرت في أول الدرس إلى أن هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله رواه من طرق متعددة مدارها على أبي جمرة، وقد رواه عن أبي جمرة في الرواية الأولى حماد بن زيد، وفي الرواية الثانية عباد بن عباد، وفي الرواية الثالثة الإمام شعبة ابن الحجاج، وفي الرواية الرابعة رواه من؟ في الرواية الرابعة رواه خالد أو قرة ابن خالد، رواه قرة ابن خالد. هذه الروايات الأربع كلها نقلت لنا قصة وفد عبد القيس. أما وفد عبد القيس فسيمر فيما ذكره الإمام مسلم رحمه الله وفيما علق عليه الإمام النووي أن رجلا من بني عبد القيس قدم المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاء بتجارة يبيعها في المدينة، وهذا الرجل كما أشار الإمام النووي إليه أنه المنذر، أو أنه منقذ، اسمه المنقذ، المنقذ بن حيان، جاء بتجارة إلى النبي إلى المدينة وجلس في سكك المدينة يبيع تجارته، وهو من أهل البحرين. فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده وقال له: أنت منقذ ابن حيان؟ فقال له: أنت منقذ ابن حيان؟ قال: نعم. فسأله عن وفد عبد القيس رجلا رجلا يسميهم بأسمائهم ويسأل عنهم، وهذا كان قد لفت نظر الرجل كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي بهم. وكيف عرف أحوالهم ولم يقدم أحد من البحرين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم. لما رأى هذه الآية وهذه المعجزة وعلم أن هذا مرسل من عند الله، ولما أراد العودة إلى بلده كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المنذر. وهذا المنذر ابن عائذ كان هو المسؤول وإمام ورأس القبيلة بالنسبة لوفد بالنسبة لعبد قيس، الذين كانوا ينزلون في منطقة البحرين، كانوا يسكنون في الأحساء والقطيف ودارين وغيرها من هذه المدن، وهي مدن متقاربة تجمعها أو يجمع بينها الوصف بالبحرين، وإنما سميت ببلاد البحرين لأن هذه المنطقة ولا تزال مشهورة بالعيون، تجري فيها العيون وهي المياه الحلوة، وتحيط بها أو يحيط بها البحر الخليج، وهو بحر مالح فيجتمع فيها ماء الماء الحلو والماء المالح فسميت بالبحرين. فلما كتب النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الكتاب أخذ الكتاب معه وذهب إلى بلده، ولكنه ما تجرأ أن يظهر الكتاب وأخفاه خشية أن ينكر الناس عليه. وأول من اكتشف وعرف أنه دخل في دين الإسلام هي زوجته، وكانت ابنة للمنذر ابن حيان، ابنة للمنذر ابن عائض. ولما رأته يصلي ولاحظته وهو يغسل ويتوضأ أخبرت أباها، قالت إنها أنكرت على منقذ ابن حيان أشياء يفعلها بعدما قدم من المدينة، يغسل أطرافه ثم يتوجه يعني نحو مكة ويصلي. فلما سأل المنذر سأل منقذا عما هو عليه، أخبره بأنه دخل في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عن من أحوال عبد القيس وسمى رجالهم رجلا رجلا وسأل عنهم وأعطاه الكتاب، فقرأ الكتاب ودخل في الإسلام ودعا من حوله فدخلوا في الإسلام، يعني دخل عدد كبير منهم في الإسلام. ثم رأوا أن يبعثوا بوفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الوفد يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإسلام، واختاروا منهم 14 رجلا على رأسهم منقذ ابن المنذر أو المنذر ابن المنذر ابن عم ابن ابن عائض، ومعهم أيضا منقذ ابن حيان. وذكر الإمام النووي عددا من هؤلاء الذين جاءوا في الوفد، قال وقد فتش في كتب السير وفي كتب المغازي عن بقية أسمائهم فلم يقف إلا على عدد يسير منهم نحو 7 أشخاص. ثم قدموا إلى المدينة، ولما وصلوا إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوصولهم وقال يقدم عليكم وفد عبد القيس، هو خير وفد أثنى عليهم. ولما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم وهش لهم وأثنى عليهم بأنهم غير خزايا ولا الندامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أشج عبد القيس رأسهم وإمامهم، لأنه رأى فيه من الخصال ما يقتضي أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن هذه الخصال أنهم لما وصلوا وقد قطعوا مسافة طويلة من شرق الجزيرة العربية إلى غربها، فلما وصلوا المدينة تركوا رواحلهم ومتاعهم وهرعوا إلى المسجد ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم شعث غبر، يعني لم يتهيأوا للقاء إلا ما كان من المنذر ابن عائذ، فإنه أول ما وصل ربط وعقل دوابه وحفظ متاعه وذهب إلى نخل قريب من منزلهم واغتسل في ذلك الماء يعني الموجود في النخل من ماء البير أو من ماء العين، ثم لبس أحسن ما عنده من الثياب وتجمل وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على أكمل حال، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هش له ووسع له مكانا قريبا منه وأجلسه، ثم قال له إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة. ثم تكلم الوفد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم يقدمون إليه من مكان بعيد وأنه لا تتاح لهم فرصة القدوم من بلدانهم إلى المدينة إلا في الأشهر الحرم، إلا في أيام الأشهر الحرم، لأن بينهم وبين المدينة قبائل مضر وهم من قبائل ربيعة، وبين قبائل مضر وقبائل ربيعة من الحروب ومن المنافسة ما يقتضي منعهم من السفر والمرور بأرض مضر، وإنما يتمكنون من ذلك في أيام الأشهر الحرم حيث إن الناس يلتزمون بالأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها أحدا، وإن كان بعضهم كما سبق أن مر بنا وإن كان بعضهم يخترق وينتهك حرمة الأشهر الحرم بأن ينسئها من أجل قتال ومن أجل أن يصيب مغنما، وهذا الذي أشار إليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كانوا إذا هيئوا أنفسهم للغزو وفوجئوا بالأشهر الحرم ينسئون الأشهر الحرم، يعني يؤخرون حرمة الشهر وينقلون حرمة الشهر من ذلك الشهر إلى شهر بعده، وإذا دخلوا في حرب ولم ينتهوا منها يؤخرون حرمة الشهر، فأخبر الله تعالى أن هذا زيادة في الكفر، لأنهم عرفوا حرمة الشهر الحرام لكنهم انتهكوها وإنهم حرموها، لكنهم انتهكوا حرمتها وقاتلوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستطيعون أن ينفذوا إليه إلا في مثل هذه الأشهر، ولذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم شعائر الإسلام، لأنهم عندما قدموا ما علموا من شعائر الإسلام إلا ما قل، وهو ما نقله لهم منقذ بن حيان. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شعائر الإسلام، وأول ما بدأ به أن علمهم أركان الإسلام، وإن كان الحديث قد سماها بالإيمان. سألوا عن الإيمان فقال: ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه هو الركن الأول من أركان الإسلام. ثم أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأمرهم بالصوم، ولم يرد ذكر الحج في حديثهم لأن وفد عبد القيس قدم قبل أن يفرض الحج، لكنه أمرهم بشيء وهو الأوعية التي ينتبذ فيها، وهذا كان له سبب وموجب، وهو أن بعض الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعضهم جراحة، يعني أثر جرح، وكان الرجل يخبأه ويغطيه ويستره عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يراه، والسبب في ذلك أنهم كانوا يكثرون من شرب الخمور، لأن البلد التي يعيشون فيها ذات نخل كثيرة النخل وكثيرة التمر، ومما كانوا يستخدمونه من التمر أن يصنعوا منه الخمرة، كما أخبر الله تعالى بذلك حيث ذكر فيما نزل من القرآن في مكة، قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذا الذي كان عليه بنو عبد القيس، وكانوا يعني يتنوعون أو ينوعون صناعة الخمر، فمنه ما كان يصنعونه وينبذونه في الدباء، والدباء هي القرع، نبات القرع، ثمرة القرع من نبات اليقطين، كانوا يزرعونها، وهذه لها ثمرة كبيرة، فيتركون هذا الثمر حتى يجف، ثم يفرغون ما بداخله، وإذا جف انسدت مسامه، فكانوا ينتبذون فيه، يضعون فيه التمرة ويصبون فيه الماء ويحكمون إغلاقه، فكان أن يكون منه الخمر. هذا نوع من أنواع الآنية التي كانوا يستخدمونها، وكانوا أيضا يستخدمون من الأواني الحنتم، والحنتم هي جرار تصنع من الطين، جرار كبيرة تصنع من الطين، ثم تدهن بمادة تسد مسامها، مثل مادة القار الذي هو الزفت، أو يدهنونها بأدهان وبألوان، منها الأحمر والأصفر والأخضر، وهذه الأواني تصنع من الفخار، يعني من الطين، ثم يحرق عليها حتى تكون فخارا، ثم تدهن بالألوان، والغرض من دهنها بالألوان لتسد مسامها، فتكون أوعية من أوعية التخمير، وكانت تصنع في بلدان مختلفة، تصنع في مصر وتصنع في الحجاز وتصنع في العراق، وكانت أيضا موجودة عند هذه القبيلة يعني عبد قيس، وكانوا أيضا مما يصنعون به الخمر، ومما ينبذون به الخمر ما يسمى بالنقير، وقد انفردوا به دون غيرهم من الناس، ذلك أن هذه البلدان أعني بلدان عبد القيس كانت كثيرة النخل، فإذا ماتت النخلة عندهم يفيدون من جذعها فينقرون الجذع، يعني يحفرون وسط الجذع ويفرغونه ثم ينبذون فيه، بعد أن يفرغوه من داخله يحكمون إغلاقه ويرمون فيه التمر ويصبون عليه الماء ينتبذون فيه، وكان هذا مما تفردوا به، ولذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنقير عجبوا، هم لم يستغربوا بقية الأوعية وهي الدباء والحنتم والمقير، وإنما استغربوا من النقير، قالوا يا رسول الله وما علمك بالنقير، يعني هذا شيء خاص وأمر لا يعرفه غيرهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، يأتي أحدكم إلى النخل إلى جذع النخل فتنقرون وسطه ثم تذيفون فيه، يعني تقذفون أو ترمون فيه التمر وتذيفون فيه، تصبون على التمر الماء حتى إذا سكن غليانه شربه أحدكم، فربما قام إلى ابن عمه وضربه بالسيف، يعني فيكون شرب الخمر سببا ووسيلة للشقاق والنزاع والخصومة، لأن الخمر كما أخبر الله تعالى هذا يعني حاصل ونتيجة فعلها، كما قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون، لذلك أخبرهم بهذا الموضوع، وهو أنه نهاهم أن ينتبذوا أو عن أن ينتبذوا في هذه الأواني، أربعة أنواع من الأواني، وهي الدباء والحنتم والنقير والمقير، والمقير هو مثل الحنتم لكنه يبدو الآن يدهن بالقار، والقار هو الزفت، ثم إنه لما أخبرهم بذلك قالوا يا رسول الله لكننا نحن ما نستغني عن النبيذ، يعني لا بد من أن نشرب النبيذ لأنه شراب متوفر، والمواد التي يصنعون منها النبيذ مادة متوفرة عندهم وهي التمور، فأرشدهم إلى أن ينتبذوا في أواني الأدم، في القرب، في الجلود، وقال لهم لكم أن تنتبذوا فيها، يعني تضعوا التمر والماء وتربطون أفواه القرب وتشربون، قبل أن يحصل فيها الإسكار، لأنه إنما نهاهم عن أن يشربوا الخمرة ورخص لهم في شرب النبيذ. والنبيذ عبارة عن التمر أو الزبيب، يوضع ينبذ في الماء ويكون له زمن محدود بأن ينبذ في الصباح ويشرب بالليل، أو ينبذ بالليل ويشرب في الصباح قبل أن يخمر. وهذا يعتبر نوع من الشراب المباح، وإنما رخص لهم في أن ينتبذوا في آنية الأدم، يعني في الجلود، لأن الجلود من طبيعتها أنه إذا ما وضع فيها النبيذ واشتد، فإن شدة النبيذ تنفخ الجلد وتشققه، تشققه بحيث يتلف الجلد. لكن عبد القيس قالوا لا بأس لو انتبذنا في آنية الأدم، إلا أن ثمة إشكال عندهم في بلدهم، وهو وجود الجرذان. والجرذان نوع من أنواع الفئران، لكنها كبيرة الحجم، وهذه تتسلط على آنية الأدم، تأتي تتتبعها، تخرقها لتأكل أو لتمتص أو لتشرب من هذا الشراب الحلو الذي تحلى بالتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أصر عليهم، قال وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، يعني ليس لكم بد في أن تنتبذوا في غيرها، إلا أنه كما يذكر أهل العلم أنهم في نهاية أمرهم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتبذوا في هذه الأواني شريطة ألا تبلغ درجة الإسكار ولا تصير خمرا، فإن النبيذ جائز شربه إذا لم يصل إلى درجة الإسكار، أما إذا وصل إلى مرحلة الغليان فعندئذ لا يجوز شربه لأنه يكون خمرا. والغرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الأحكام المتعلقة بالخمر، ما يجوز من صنعه وشربه وما لا يجوز، وهذا إنما علمهم به زيادة على تعليمهم أركان الإسلام، لأنهم كانوا محتاجين إلى ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وفد عبد القيس أمرا آخر،